الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قصة موسى عليه السلام من القصص التي تكررت تكلمنا عليها مفصلة لله الحمد منه من خلال سورة الأعراف، وللتكرار فوائد عديدة، من أهمها إيقاع التحدي. فالخبر الواحد لما يذكر بصيغ متعددة، وهذه الصيغ يتحدى أن يؤتى بآية من مثلها، فإن العجز دلالة على أن هذا الكلام ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الله عز وجل أخبار بني إسرائيل وذكر أحوالهم بالتفصيل ونبهنا على بعض ما وقعوا فيه من ضلالات حتى نبتعد عنها. ومن بين هذه الأخبار التي وقعت مكررة قوله تعالى، وقد جاء ذكرها في سورة البقرة وتكلمنا عليها هناك بالتفصيل، قول الله تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. السورة الآيات هذه تكررت في سورة البقرة، اختلفت بعض الصيغ بعض الألفاظ. وأشير هنا إلى أمر مهم إشارة سريعة ولست بصدد تفصيله ولا بإسقاط هذه النظرية على مفردات الآيات. الإعجاز الأصلي إخواني للقرآن هو إعجاز بياني. الإعجاز الأصلي للقرآن الذي تحدى الله فيه العرب هو أصالة إعجاز بياني، بمعنى أن هذا السياق معجز، فكل كلمة في مكانها وكل حرف في مكانه. ولذا الناظر في القرآن الكريم يجد أن الكلمة الواحدة استخدمت في القرآن على أكثر من حال، تارة بالجمع وتارة بالإفراد، وأن السياق أحيانا فيه تقديم وتأخير، مثلا أبصر به وأسمع، أسمع به وأبصر. أحيانا الكلمة في سياق ما تأتي على حال ما، من مثل مثلا وترى الأرض خاشعة وترى الأرض هامدة، ومثل قول الله عز وجل فانبجست منه اثنتا عشرة عينا كما في الآيات التي معنا، بينما تقدم في سورة البقرة فجرت. ولهذا الأمر أسرار عجيبة لا يحسنها ولا يعرفها إلا من كان متبحرا في علم العربية. والكلمة لما استخدمت بالسياق القرآني كاللبنة في البناء، فكل كلمة في مكانها. فكما أن اللبنة تشغل حيزها ومكانها ولا يناسبها غيرها، فكذلك هذه الكلمة في هذا السياق لها سر بديل، بأن تكون مثلا انبجست، وهناك تكون انفجرت، هناك تكون خاشعة، هنا تكون هامدة. وهذا حير الألباب وأعجز الفصحاء والعلماء. فليس القرآن بمعجز بكلمته، فالكلمات والحروف هي الكلمات التي يقولها العرب. ولذا كان الراجح كما قلنا في أول تفسير سورة البقرة من الإشارة إلى الكلمات المقطعة ألف لام ميم ونحوها، معناها أيها العرب أن هذا الكلام من حروفكم، وأن الإعجاز قائم على أن تأتوا بآية من مثله. ولذا القرآن الكريم لما يكرر الخبر، وهذا التكرار يكون على أكثر من حال، ويبقى الإعجاز قائما بأن يأتوا ولو بمفردة من هذه المفردات المتكررة، فهذا أبلغ، وهذا فيه تحد على وجه أعجز، على وجه أكثر إعجازا وأظهر لانقطاع الناس والاستجابته. والقرآن كان يأخذ قلوبهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم هو وبعض أصحابه كانوا لا يجدون إلا وهم أنفسهم إلا وهم مشدودون إليه، فيجتمعون عنده ويتواصون فيما بينهم ألا يعودوا ثم يعودوا. فالعربي بطبعه يأسره الكلام البليغ ويحبه ويعشقه، ولا يقدر أبدا على أن يتخلص من سماعه. فالقرآن كان يأخذ قلوبهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في كثير من الأحيين لما يأتيه الكفار فقط كان يتلو عليهم الآيات، فرغتم قال الله تعالى، يتلو عليهم الآيات فيناشدوه أن يسكت ولا يتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا من قومه، لأن المخاطبين عرب أقحاح. ولذا إخواني هذا الباب أنا أدعو إلى تأمله، وأنا أدعو إلى أن لا يمر هكذا. وأحسن من ألف في هذا الباب جمع على رأسهم صاحب ملاك التأويل عبد الله بن الزبير الغرناطي، وهو من تلاميذ الإمام القرطبي، والخطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل. هذان كتابان درتان عزيزتان في المكتبة الإسلامية، يعتنيان بهذه الأسرار، يذكرون الآيات المتشابهة في القرآن ويذكرون الأسرار والحكم من استخدام هذه الكلمة في هذا السياق واستخدام هذه الكلمة في هذه السياق. واعتنى بهذا اللون وهذا النوع جمع من المفسرين على رأسهم من طول النفس من أمثال مثلا أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، ومن أمثال الزمخشري في الكشاف، لغته قوية ولكن هوى اعتزاليات، فجاء النسفي فلخص كلامه في كتابه مدارك التنزيل. وكلام النسفي رحمه الله تعالى فيه أشعرية ظاهرة، ولكنه خلص كلام الزمخشري من الاعتزال، وأبقى نكته وأسراره بنوع فيه إيجاز. وممن اعتنى بهذا الفخر الرازي والألوسي رحمه الله تعالى. فالوقوف على أسرار هذه الأمور حتى يعين الحافظ الذي يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، يعينه في أن يضبط هذا اللفظ في هذه الكلمة، وهذا اللفظ في هذا اللفظ في هذا السياق، وهذا اللفظ في هذا السياق، وهكذا. الآيات كما سمعتموها تكررت معنا في سورة البقرة، ولذا أوجز الإمام ابن كثير في تفسيرها كعادته لما تأتي الآيات مكررة فيحيل على الموطن الذي وقع فيه التفصيل، ونحن على منهجه حتى لا يقع التطويل، وحتى ييسر الله عز وجل أن ننهي هذا التفسير، وكنت قد ظننت أني سأنهي قبل رمضان، قد بدأت في رجب، إلا أن الأمر سيطول والله تعالى أعلم، فلعلنا ننهي في قبل رمضان القادم، وأسأل الله التوفيق. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: تقدم تفسير هذا كله في سورة البقرة وهي مدنية، وهذا السياق مكي، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل بهم. أما في سورة البقرة وهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. في المدينة كان الخطاب متوجه لأهل الكتاب مباشرة، أما هنا وقطعناهم، هناك وقطعناكم، هنا الخطاب للماضي، هناك الخطاب بمواجهة. في المدينة يوجد أهل الكتاب، يوجد يهود، في مكة لا يوجد يهود، وهذا أيضا من الأسرار أن تعرف ملابسات السورة ومكان النزول وما شابه. فكل العلوم تجتمع في فهم القرآن، كل العلوم تجتمع لأن يفهم الإنسان القرآن الفهم الجيد القوي. قالوا: أخبرهم تعالى هنا: فانبجست منه 12 عينا. والانبجاس هناك انفجر. ما معنى الانبجاس؟ الانبجاس أول الانفجار، أول انفجار يسمى انبجاسا في اللغة العربية. وأخبر هناك بما آل إليه الحال آخرا، وهو الانفجار. تناسب في مكة أن يذكر الانبجاس ولا الانفجار؟ الانبجاس. وفي المدينة أن يذكر الانفجار، فهنا في أول حالهم وهناك في آخر حالهم، فناسب ذكر الانفجار هناك والانبجاس هنا، والله أعلم. ثم قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرآن إعجاز، القرآن أكثر من وجه الإعجاز، من إعجاز القرآن الأخبار عن الأمم الماضية التي لا يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواجه فيها أهل الكتاب بالتفصيل، وهذا يؤكد أن هذا الكلام من الله رب العالمين. ومن إعجاز القرآن أيضا إعجاز التشريع، إعجاز التشريع الذي ينسجم ويتسق تماما مع ما في النفس البشرية. كل ما في القرآن، كل ما في شرع الله من أحكام، عند العاقل يتيقن تماما أن هذا الدين من عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان مثلا يعني يرى محارمه يخالطهم ويحادثهم وينبسط معهم ولا تثار له شهوة، مجرد أن يرى امرأة أجنبية بعيدة تثار شهوته. ما الذي جعل هناك يثيرون لا يثيرون؟ دين الله سبحانه وتعالى، الفطرة. وهكذا في أحكام كثيرة، الذي يتأمل فيها جيدا يعلم علم اليقين أن هذا الدين من عند الله تعالى، وأنه يوافق ما في أعماق النفس، يوافق واعظ الله الذي سبحانه وتعالى وجعله في صدر كل إنسان. فمن الإعجاز القرآني الإعجاز الإخباري، الأخبار عن الأمم السابقة، ومن بين هذه الآية: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. هنا يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسألهم، أي واسأل عن هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله تعالى ففاجأتهم نقمته على صنيعهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة، وهي على شاطئ بحر القلزم، وهي في بحر القلزم البحر الأحمر، هي العقبة على يعني ما يذكر وعلى ما يعرف أن هي إيلة أو أيلة. هؤلاء كانوا يعتدون ويخالفون أمر الله عز وجل في يوم عيدهم الذي جعله الله لهم، وهو يوم السبت. قال إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي تأتيهم شرعة ظاهرة بينة، تأتيهم ظاهرة على الماء من كل مكان، ويوم لا يسبتون أي في غير يوم عيدهم لا تأتيهم. كذلك نبلوهم أي نختبرهم بإظهار السمك لهم في اليوم المحرم عليهم وإخفاؤه عنهم في اليوم الحلال، هذا ليقع الاختبار. في اليوم الذي منعهم من الصيد كان يظهر، وفي اليوم الذي أحل لهم الصيد كان يختفي. لماذا هذا؟ ليقع الابتلاء. بعض الناس لما يتجه إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ يظهر معه الابتلاء، لما صليت ابني مرض وعمل توقف، بعض الناس يقع معه هذا، سنة لله سبحانه وتعالى. فكما ابتلى الله بها بعض الأقوام سابقا قد يبتلي بها بعض الناس، وهذا من باب التمحيص والاختبار. والإنسان العاقل لا يبالي الخير أصابه أم الشر إن كان على الجادة وإن كان في الصراط ثابتا فيه مستقرا عليه. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بخروجهم عن طاعة الله واحتيالهم على انتهاك محارم الله بما تعاطوه من الأسباب التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. الفسق كما مر بنا الخروج، فسقت الحية من جحرها أي خرجت، فسقت روح فلان أي خرجت. بما كانوا يفسقون أي بخروجهم عن طاعة الله تعالى، وكانوا يحتالون على انتهاك محارم الله. وهذه الخصلة ظاهرة جدا في بني إسرائيل، وهي ستوجد أين؟ في أمتنا. وما أكثر الاحتيال على أوامر الله هذه الأيام. الذي يفحص أسئلة الناس يجد أن أكثر من 9 أسئلة الناس في الاحتيال على دين الله. لا تجد سؤال الورع التقي، تجد أغلب أسئلة الناس يريد أن يقول بأسلوب أو بآخر: الربا حلال أم حرام؟ الزنا حلال أم حرام؟ الرشوة حلال أم حرام؟ السرقة حلال أم حرام؟ جل أسئلة الناس لو أنك فحصتها فحصا جيدا هو يريد أن يسأل هذا السؤال، لكن هو يحوم حوله، الكذب حلال أم حرام؟ أسئلة الناس واضحة، الأجوبة فيها واضحة، يحتالون. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن التشبه بمن قبلنا سيقع فينا، وهذا ظاهر ومع تقدم الزمن سيظهر على وجه أظهر. وكم من حقيقة دهشت لما علمت أن مخطوطة الغزي حسن التشبه، حسن التنبه في مسألة التشبه موجودة ومحفوظة في بعض مكتبات العالم في 7 ضخم، يعني معناها لو طبعت قد تصل 16 في وقوع الناس في التشبه ببني إسرائيل في زمنه. لو إنسان ذكر الصور التي فاتته ونراها في زماننا لعله احتاج إلى مثلها وأكثر. الناس يتشبهون في بأهل الكتاب في كل شيء، بداية من التصور وانتهاء بالسلوك. التصور في سعة القلوب بأن تشرب العجل هذا القلب الصغير يشرب الدنيا والعجل وما يكفيه، وانتهاء بكثير من المسلكيات، ومنها الموضوع البيع والشراء وأكل الأموال بالحيلة وما شابه. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: روى الفقيه ابن بطة، هذا ابن بطة العكبري حنبلي مذهب، له كتاب اسمه ابطال الحيل، وهذا الحديث فيه. قال: وقد روى ابن بطة رحمه الله عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بأدنى حيلة تقع استحلال ما حرم الله. قالوا: هذا إسناد جيد. وجوده أيضا شيخ الإسلام في كتابه بيان الدليل، وجوده أيضا ابن القيم في إعلام الموقعين. قالوا: هذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات. هؤلاء الذين كانوا يحتلون في يوم سبتهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يصيدون السمك قبل يوم السبت، بأن حفروا له حفرا، ويأخذونه يوم الأحد، فتحايلوا على أمر الله سبحانه وتعالى. وليس ببعيد هذا التحايل على هذه النفسية التي أمرهم الله بصراحة بقوله: قولوا حطة، فقالوا حنطة، ولعبوا وبدلوا وغيروا كما شاءوا في دينه، فهذا أمر ليس ببعيد عنهم أبدا. ولكن ما هو الموقف منهم؟ ما هو موقف الأخيار؟ ما هو موقف من اتقى الله من بني إسرائيل من هؤلاء الذين غيروا وبدلوا؟ ترى التاريخ يتكرر ويعيد نفسه. قال: وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذور واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وفرقة نهت عن ذلك واعتزلتهم. فرقة نهت وأدت حق الله تعالى وما بقوا مع هؤلاء، وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهى. فرقة ارتكبت، وفرقة أمرت ونهت، وفرقة سكتت ولم تنهى، ولكنها قالت للمنكرة الساكتة بدلا من أن ينكروا، قالت هذه الفرقة الساكتة لمن أنكرت، قالت لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تفعلون هذا؟ المنكرة قالت: معذرة إلى ربكم حتى يقع العذر وحتى تظهر معالم الشر حتى تظهر معالم الشر. فنعذر أنفسنا أمام ربنا سبحانه ونظهر معالم شرعنا. معذرة لربكم أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون يتوبون إليه سبحانه وتعالى. هنا مسألة يذكرها أهل العلم بالتفصيل، وهي لو أن رجلا رأى من يرتكب المنكر وغلب على ظنه أنه إن نهاه أو أمره لا ينتفع، فهل يجب في حقه أن يأمر وينهى أم لا؟ لو أن رجلا رأى آخر يقوم بمنكر وغلب على ظن الرائي أنه إن أمر أو نهى فإن النفع لا يقع، فهل هذا الأمر يسوغ له أن يترك الأمر والنهي أم لا؟ المسألة في الحقيقة من المسائل الشائكة. لماذا؟ أولا، نصوص الشرع تستصحب الأمر والنهي. ثانيا، علمنا الشرع ارتباط الأعمال بمآلات الأفعال، فالنظر إلى مآلات الفعل هنا تتخلف الثمرة من الفعل، من الأمر والنهي. ولذا ذهب جماهير أهل العلم أن في مثل هذه الصورة الأمر والنهي إنما هو سنة وليس بفريضة. ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الأمر هنا سنة وليس بفريضة. خالف في هذا بعضهم، والمخالفة قوية، وعلى رأس من خالف محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير، فقال الأمر في مثل هذه الصورة أمر واجب لأسباب. أولا، أنت قد يغلب على ظنك أن هذا ينتفع، فنقول يجب عليك أن تأمره فتأمره ولا ينتفع، وشخص آخر قد يغلب على ظنك أنه لا ينتفع فتأمره فينتفع، فهذه الأشياء غير مضبوطة. أن تأمر فتنهى نهيت أو أمرت، هل ينتفع ولا ينتفع؟ الأمر ليس لنا. فالله عز وجل قد ينفع إنسان أنت في ظنك أنه لا ينتفع، والله سبحانه وتعالى قد ينفعه. ثم قال كلمة أعجبتني مفادها، ونقلت كلمته في تعليق لي على كتاب تحقيق البرهان للشيخ مرعي. مفاد كلمته أن المسلم واعظ الله في قلبه لا يموت، فإنك إن أمرته أو نهيته وظننت أنه لا ينتفع وقد يبدي لك عدم انتفاعه، ولكن هذا في الجلوة، ولكنه في الخلوة هذه الكلمات تبقى تدور في نفسه وتؤثر فيه، وقد يقع النفع فيما بعد. فأنت النفع ما يحكم على النفع وعدمه بالأثر العملي الظاهر المباشر، وإنما النفع ما دام أنه مسلم فإن أمرته لابد أن ينتفع، وإن كابر وإن لم يظهر لك النفع مباشرة فهو في خلوته لما يخلو بنفسه ينتفع، يبقى الكلام يحوك. ولذا الكلام سمي كلاما من أثره، العرب تقول الكلم أي الجرح، فلما تضع الجرح في اليد تقول عنه الكلم لأثر هذا العمل في اليد. فالكلام سمي كلاما لأثره في النفس، الكلام سمي كلاما لأثره في النفس. فهذا الأمر والنهي له أثر في النفس، له أثر في النفس البشرية. ولذا القول بعدم الانتفاع قول ليس بصحيح، القول بأن الأمر والنهي لا يقع فيه نفع ليس بصحيح. فأنت قد تأمر فيقع نفع، ولكن النفع يكون غير ظاهر، نفع قليل، ثم يأتي غيرك، ثم ثالث، ثم رابع، فقد تتحصل الثمرة على يد الخامس أو العاشر، لكن الثمرة التي حصلها العاشر هي تولدت من حصيلة الأوامر العشرة السابقة. فالقول بعد بالنفع قول ليس بصحيح. وكلام محمد الحسن كلام دقيق وجيد، كلام محمد الحسن كلام حسن وجيد ودقيق، والله تعالى أعلم. ولا سيما أننا أمام أوامر، والأوامر أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأمر أن ننهى، وقص علينا هذه القصة فقال أن الآمرين قالوا معذرة إلى الله، نحن نريد أن نعذر أنفسنا وإن غلب على ظننا أنهم لن ينتفعون. فحتى نعذر أنفسنا قمنا بهذا العمل. إذن الفرقة التي سكتت بدلا من أن تأمر وتنهى ماذا فعلت؟ سبحان الله يا إخوة، في أي موقف من لم يكن موقفه صوابا فبلا شك أنه خطأ، لا يوجد محايدة، لا يوجد حياد، من لم يكن على صواب فهو قطعا على خطأ. هؤلاء حاولوا أن يحيدوا، لكن لما نطقوا أظهروا الفساد الذي عندهم. فسبب سكوتهم انهزامهم، سبب سكوتهم ضعفهم، سبب سكوتهم أنهم عدم غيرتهم على أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالت لهم الكرام معذرة إلى ربكم، أي فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولعلهم يتقون، أي لعلهم يتوبون إليه سبحانه وتعالى. ولذا قال الله سبحانه وتعالى هنا فلما نسوا ما ذكروا به فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. أنجى الله تعالى الآمرين، فسبب النجاة الاستقامة على أمر الله تعالى. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا أي ارتكبوا المعصية بعذاب بئيس. فنص سبحانه على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين لأن الجزاء من نفس العمل. هم سكتوا فالله سبحانه وتعالى سكت عنهم وأهملهم ولم يذكرهم في كتابه، لأن الجزاء من نفس العمل فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم هل كانوا من الناجين أم الهالكين على قولين. يرجح شيخنا رحمه الله الشيخ محمد نسيب الرفاعي مختصر التفسير أن هؤلاء الساكتين كانوا مع الهالكين، أن هؤلاء الساكتين كانوا مع الهالكين وليسوا مع الناجين، ذلك أنهم قصروا في أمر الله سبحانه وتعالى. وأكبر أعوان الظالمين كلام الطالحين وسكوت الصالحين. أكبر أعوان الظالمين إيش؟ كلام الطالحين وسكوت الصالحين. فسكوت الصالح ككلام الطالح، سكوت الصالح ككلام الطالح. ولذا يجب على من رأى شيئا وجب لله فيه عليه ما قال، يجب عليه أن يتكلم ولا يجوز له السكوت. وقوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن أخذ الله الفاسقين. إذن دلالة المفهوم من الآية أن الذين نجوا لم يؤخذوا، فإن لم يؤخذوا معناها أنهم بقوا. وقوله فلما عتوا عن عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين هذا المسح حقيقي، انقلبت صورهم إلى قردة، نسأل الله العفو والعافية. هل يجوز أن نقول عن اليهود أبناء القردة والخنازير؟ لا، ما يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: ما مسخ الله قوما وجعل لهم عقبا، الممسوخ لا يتناسل بعد مسحه، الممسوخ لا يتناسل بعد مسحه. ماذا يقال عنهم؟ يقال عنهم إخوان القردة والخنازير، لا يقال عنهم أبناء. أن قلنا عنهم أبناء القردة والخنازير عطلنا مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ما مسخ الله قوما وجعل لهم عقبا، هذا يتعارض مع هذا الحديث. لكن هم إخوانهم، والإخوان إيش؟ ما معنى الأخ؟ شبيه. يا أخت هارون يا من كنت شبيهة به في العبادة والطاعة، وهي ليست أخته قطعا. مريم ليست أخت هارون، أين مريم من هارون؟ ليست أخته، لكن هي شبيهته بالعبادة والطاعة. وكان هارون في بني إسرائيل يضرب به المثل في التنسك والتطهر والعبادة والاقتدام على الله سبحانه وتعالى. فلما رأوا منها ما رأوا قالوا له: يا من كنت شبيهة بذاك الرجل. هذا معنى أخت هارون. وهنا نقول عنهم كونوا، في قول الله تعالى كونوا قردة خاسئين، يقال إيش؟ يقال أنهم مسخوا قردة حقيقيين، والموجودون إخوانهم. المسخ إخواني لا يكون في الظاهر مباشرة، وإنما المسخ قبل أن يظهر يكون في الداخل. فالإنسان إن فعل والعياذ بالله تعالى موجبات المسخ، فالمسخ يبقى في الداخل ويقوى ويقوى ويقوى حتى يظهر على الخارج. المسخ لا يظهر مباشرة، المسخ أول ما يقع يقع في الداخل، داخل الإنسان. ولذا كان يقول حماد بن زيد رحمه الله: ليست اللعنة السواد في الوجه، يعني المسخ، ولكن يسبقها ألا يخرج الإنسان من حرام حتى يقع في حرام آخر. هذا المسخ، مسخ الإنسان الحقيقي لا يخرج من حرام حتى يقع في حرام، يخرج من حرام حتى يقع في حرام، هذا المسخ. هنا بدأ المسخ، يمسخ من داخله ويقوى ويقوى ويقوى المسخ حتى يصبح العياذ بالله تعالى ايش؟ يصبح على الظاهر. اذا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه في اخر الزمان يبيت اقوام على شرب الخمور وسماع الملاهي والاغاني، ويتكرر هذا العمل منهم حتى يقومون وقد مصفوا، وما قاله النبي حق. فهذا المسخ قبل ان يقع في الصورة يقع في الفعل ويقع في الباطن. وهذا أيضا مما أشرنا إليه من التشبه بني إسرائيل، من فعل الفعل وقع فيما وقعوا فيه، من ارتكب أعمال اليهود فإن المآل الذي أصابه سيصيبه، الذي أصابهم سيصيبه. قال كونوا قردة خاسئين، هذه كونوا إيش؟ هذا أمر، أمر إيش يسمى عند العلماء؟ كونوا أمر من الأوامر التي استخدمت في القرآن الكريم على غير التشريع، على وجه ليس بتشريعي، فقول الله تسيروا في الأرض هذا للامتنان، وكقول الله عز وجل ذق إنك أنت العزيز الكريم هذا لإيش؟ للامتهان. وكقول الله عز وجل هنا كونوا قردة خاسئين، هذا الأمر للتسخير، هذا الأمر للتسخير، جعلهم هكذا. خاسئين، كونوا قردة خاسئين، أي ذليلين حقيرين مهانين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. آية فيها ذكر، آية شرعية فيها ذكر لسنة كونية، واجتماع السنن الشرعية مع الكونية مسألة تحتاج إلى تدبر ودراسة وتأصيل وتقعيد وتمثيل، وتستقيم وضع الأحاديث والنصوص في أماكنها من خلال الفهم والتدبر في الالتقاء سنة الله الشرعية مع الكونية، وأكثر ما يظهر هذا في أحاديث الفتن. والناس اليوم يخلطون في هذا الباب خلطا شديدا، ويتعاملون مع هذه الأخبار تعاملا لا فائدة منه، فلا قاعدة مضطردة عندهم فيها. وإذ تأذن، تأذن على وزن تفعل، ميزانها الصرفي تفعل، من الأذان أي أعلم، وإذ أعلم ربك، قاله مجاهد، وقال غيره أمر. شو يعني أمر؟ الأمر إيش؟ ليس الأمر الشرعي إنما الأمر القدري، وفصلنا هذا في الفاتحة، الفرق بين أمر الله الشرعي والأمر الله القدري. وفي قوة الكلام ما يفيد معنى القسم، هذه اللفظة. إذ أذن ربك ليبعثن، قالوا في قوة الكلام ما يفيد القسم، ولهذا ألحقت بها اللام. إذ تأذن ربك ليبعثن، ولهذا أتبعت باللام في قوله ليبعثن عليهم، أي ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم. وهذه سنة لله، لو أن هذه الأمة عصت الله تعالى، عصت الله تعالى، فالله عز وجل يبعث عليها من يسومها العذاب. هذه سنة لله سبحانه وتعالى. ولذا أخرج غير واحد عن عبد الله بن سلام قال الله تعالى: من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرف. من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرف. وحتى يظهر المثل جيدا، أنا أضرب دائما، سامحوني على هذا الكلام، لكن حتى يقرب المعنى، لو أن أبا رأى ابنه مشاكسا، ولله المثل الأعلى، فأمره أو طلب منه طلبا وألح عليه في هذا الطلب، فأصر إلا أن يبقى شاردا تائها ضائعا عاتيا، فضربه بالحذاء. فهو لا يريد، الأب لا يريد أن يعز الحذاء، وإنما أراد أن يذل ابنه، كذلك. فهذا حالنا مع اليهود، هذا حالنا مع اليهود. فالله أرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب، لكن واقعهم الآن ليس من باب إعزازهم، وإنما من باب إذلالنا، وقعنا في الذل بسبب أننا عصينا الله تعالى. قال: ليبعثن عليهم، أي على اليهود، إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي بسبب عصيانهم أوامر الله تعالى واحتيالهم عليها. ويقال إن موسى عليه السلام ضرب عليهم الخراج 13 سنة، وكان أول من ضرب الخراج، قيل هذا هو من يسومهم سوء العذاب. يعني الضرائب فيهم، وجود الضرائب فيهم وأخذ الأموال وأخذ أموالهم عنوة. وكان أول من ضرب الخراج، ثم قهر اليونان والكلدان وغيرهم من النصارى، ثم من المسلمين يؤدون إلى اليهود لهم الجزية والخراج، ثم يكون آخر أمرهم أن يكونوا أنصارا للدجال. الدجال لما يخرج يتبعه اليهود، 70,000 من يهود أصبهان. أصبهان إيش؟ وين أصبهان؟ إيران. يعني إيران في مآلها، في مآلها ونهايتها أن اليهود يكثرون فيها. هذا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من أصبهان في 70,000 يهودي هم شيعة الدجال. فيقتلهم المسلمون مع عيسى عليه السلام آخر الزمان. وقوله إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه، وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب، لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. وهذا كعادة القرآن الكريم، وكما ذكرنا أكثر مرة القرآن مثاني يثني الصورة. والله قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.